بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل وعطف البيان. عطف البيان هو التابع الثالث من التوابع الخمسة التي تتبع ما قبلها في الإعراب، وهو شبيه جدا بالبدن. لذلك كل ما جاز أن يعرب بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، يجوز أن يعرب عطف بيان. فجاء الأمير عمر يجوز أن نقول بدل، ويجوز أن نقول عطف بيان، إلا في مسألتين لا يجوز أن نعربه بوجهين، بل يجب أن يكون بوجه واحد، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن عطف البيان، العطف يقسم إلى قسمين: عطف نسق وعطف بيان. عطف النسق يكون بحروف العطف، وستأتي في باب خاص. وعطف البيان يقصد به بيان ما قبله. فحين أقول جاء الأمير زيد، لو قلت جاء الأمير، ألا يحتاج هذا إلى بيان؟ يحتاج إلى بيان من هو هذا الأمير. فلما قلت جاء الأمير زيد، جاء الأمير عمر، ما الفائدة من عمر ومن زيد؟ بيان من هو الأمير، لذلك يقال له عطف بيان. عرفه المصنف بأنه تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع أي يتبع ما قبله في إعراب، موضح مع من؟ مع المعارف. مخصص مع النكرات، وهذا يشترك هو فيه مع من؟ مع النعت. كما أن النعت ألا يوضح؟ يوضح. وكذلك النعت يخصص، كذلك عطف البيان يوضح ويخصص. لكن ما الفرق بين عطف البيان وبين النعت؟ قال رحمه الله: جامد. وبهذا خرج من؟ خرج النعت، فإن النعت لا يكون جامدا، بل يكون مشتقا، إما مشتقا أو مؤولا بالمشتق. أما عطف البيان فإنه لا يكون إلا جامدا جمودا محضا. قال: جامد غير مؤول، يعني لا يقبل حتى التأويل، لا يقبل التأويل. مثال ذلك نقول: جاء الأمير عمر، جاء الأمير عمر. جاء الأمير فعل فاعل، عمر عطف بيان، والمعطوفة مرفوع، مرفوع على أن ترفعه ضمة. هذا موضح أم مخصص؟ هذا موضح، هذا موضح، نعم. وجاءني رجل، جاءني، نعم، فله نعم يسقى، ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد. طيب صديد هذا عطف بيان من ماذا؟ من ماء. موضح أم مخصص؟ مخصص، لأنه جاء مع النكرة. ولا يجوز أن نقول إن صديد نعتا، لا يجوز أن نقول إن صديد نعت. لماذا؟ لأنه جامد، والنعت لا يكون جامدا، لا يكون إلا مشتقا. جميل. أيضا مثال آخر: هذا خاتم حديد. حديد ما يعربه؟ عطف بيان. موضح أم مخصص؟ مخصص. ولا يجوز أن نعرب حديد إيش؟ نعت. لماذا؟ لأنه جامد. قال: وعطف البيان وهو تابع واضح أو مخصص جامد غير مؤول، فيوافق أصل فيوافق متبوعه، أي يوافقه في ماذا؟ في الإعراب، يوافقه في الإعراب. وكذلك يوافقه في التنكير هو والتعريف، وكذلك يوافقه في واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع. إذن هو في هذه الأمور يشبه ماذا؟ يشبه النعت، يشبه النعت. قال كأقسم أصل كأقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا خاتم حديث. أقسم بالله، أقسم في الماضي، بالله جاء مجرور، الباها لقسمية، أبو فاعل لأقسم مرفوع عن رافعه الواو لأنه مسمان ستة ومضاف، وحفص مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة، عمر عطف بيان من ماذا؟ من أبو، لأن أبو حفص يحتاج إلى بيان، من هو أبو حفص هذا؟ فبين بأنه عمر، فعمر هذا عطف بيان. لماذا حكمنا عليه بأنه عطف بيان؟ لأنه تابع موضح جامد غير مؤول، فعمر جامد ليس مشتقا، لأن الأعلام أصلا جوامد. هذا وهذا خاتم حديد، هذا مبتدأ، خاتم الخبر، حديد عطف بيان، وهذا مخصص أم موضح؟ مخصص، لأنه مع نكرة، ولا يجوز أن نعرف حديد نعت. ثم قال أصلا ويعرب بدل كل من كل، يعني يجوز أن أقول في حديد إيش عرابه؟ بدل من خاتم، وبدل مرفوع مرفوع، ويجوز أن نعرب عمر بدل من أبو، وبدل مرفوع مرفوع. ما نوع من بدل؟ بدل كل من كل أم بعض من كل؟ كل من كل، كل من كل. طيب يقول وأصل ويعرب بدل كل من كل، أي يجوز لك أن تقول بدل كل من كل، ويجوز لك أن تقول عطف بيان، إلا في حالة واحدة، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، إن لم يمتنع إحلاله أي إحلال الثاني محل من؟ الأول. محل الأول، يعني إن لم يمتنع إحلال التابع محل المتبوع، فإن امتنع فلا يجوز الوجهان، لا يجوز أن نعربه إيش؟ بدل، بل يجب أن نقول عطف بيان. لماذا؟ أو ما مثاله؟ قال كقوله أنا ابن التارك البكري بشري، هذا نصف بيت، هذا البيت لا يجوز أن نقول فيه بدل، بل يجب أن نقول فيه عطف بيان. لماذا؟ لأن البدل قاعدته أنه لابد أن نتذكر هذا دائما، قاعدة البدل أنه على نية تكرار العامل، قاعدة البدل أنه على نية تكرار العامل. يعني إيش؟ جاء الأمير عمر، لو أعربنا عمر بدل يجوز ولا لا؟ يجوز. يقولون البدل على نية تكرار العامل، من هو العامل في الجملة؟ العامل لا، جاء الفعل، الفعل جاء. من العامل الذي رفع زيد؟ من العامل الذي رفع الأمير؟ جاء. إذن العامل هنا هو جاء. يقول العلماء البدل على نية تكرار العامل، يعني حينما أقول أنا جاء الأمير زيد كرر العامل، جاء الأمير جاء زيد، هذا هو المعنى. أليس معنى جاء الأمير زيد معناه جاء الأمير جاء زيد؟ صح ولا هو قصد الحكم، قصدنا نحن الحكم بالمجيء بالأساس على الأمير أم على زيد؟ وإن كان هو شيء واحد، لكن المقصود بالحكم من؟ زيد. لذلك تعريف البدل ما هو؟ التابع المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم. لما أقول جاء الأمير زيد أنا قصدت بالحكم بالمجيء على من؟ زيد. على زيد، وإنما كلمة الأمير جئت بها لأجل أغراض بلاغية، لأجل التمهيد، لأجل بيان منزلته، لأجل بيان إلى آخره، أغراض أخرى. لكن أساسا أنا أريد أن أقول جاء من؟ زيد. جاء زيد. إذن البدل على نية إيش؟ تكرار العامل. اهدنا الصراط المستقيمة صراطة، هذا صراطة بدل، فهو على نية تكرار العامل. من هو العامل؟ اهدنا. إذن معنى الآية اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، صح؟ طيب الآن لو أردنا أن نطبق هذا الكلام على هذا البيت الشعري فإنه لن يصح، بل سنقع في محظور نحوي. لو كررنا العامل سنقع في محظور نحوي. لو وضعنا الثاني مكان الأول كما فعلنا في جاء الأمير زيد، قلنا الأصل معناه جاء زيد، وضعنا زيد مكان من؟ مكان الأمير، صح أو لم يصح؟ إذا صح فيجوز الوجهان، يجوز أن نقول بدل كل من كل، ويجوز أن نقول عصبيان. وإذا لم يصح فقط عصبيان، فقط يجب أن نقول عصبيان، ولا يجوز أن نقول بدل من كل من كل. ما مثال ذلك؟ مثل له بمثالين. المثال الأول: أنا ابن التارك البكري بشرين، أنا ابن رجل ترك بشر البكري. رجل اسمه بشر البكري، أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. طيب أنا مبتدأ، ابن خبر وهو مضاف، والتارك مضاف إليه. طيب وهو مضاف والبكري مضاف إليه، بشر هذه عصب بيان من إيش؟ من إيش؟ من ابن؟ لا لا، لو كان عصب بيان من ابن كان سيرفع. بدأ عصب بيان من إيش؟ بشر، من البكري، كأنه قيل من هو البكري؟ فقال بشر، صح؟ بينه. فبشر هنا إعرابه عطف بيان من البكري، والمعطوف على المجرور مجرور على جر الكسرة، ولا يجوز أن نقول إنه بدل كل من كل. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، فلو كان بدلا لجاز أن نضع الثاني مكان الأول. فحينئذ لو قلنا، لو جربنا وضعنا الثاني مكان الأول، نضع بشر مكان البكري، إيش نقول؟ أنا ابن التارك بشر. هل يجوز أن أقول أنا ابن التارك بشر؟ لو كنا مستحضرين لباب الإضافة سنقول لا يجوز، وهذا مما يدل على أن النحو علم واحد مترابط، لا لن يفهم آخره إلا بفهم أوله. لو تذكرون قلنا في باب الإضافة، أيوة، لا يجوز الجمع بين ال والإضافة إلا في خمس صور. إلا في كم؟ في خمس صور، ليس منها أنا ابن التارك بشري، لكن أنا ابن التارك البكري يجوز ولا لا؟ يجوز. جمعنا لما قلنا التارك البكري جمعنا بين ال وايش؟ والإضافة، صح؟ لماذا جاز؟ لأن الثاني فيه ال، وهذا من الحالات الخمس المستثناة التي درسناها في باب الإضافة. ارجعوا لباب الإضافة واقرأوا الحالات الخمس، ستجدون من ضمنها أن يكون الثاني فيه ال، فيجوز الجمع بين الإضافة وال، يعني أن يكون الأول فيه ال ويكون هو من الإضافة اللفظية، لأن تارك اسم فاعل، تارك اسم فاعل. في هذه الصورة تارك اسم فاعل فيه ال أضيف إلى ما فيه ال وهو البكري، هذا يجوز أو لا؟ يجوز. لكن أن أقول أنا ابن التارك بشر، والتارك مضاف وبشر مضاف إليه، جمعت بين الول بين الول والإضافة، وهذا لا يجوز، لأن هذه ليست من المسائل الخمسة المستثناة، لأن بشر ليس فيه إيش؟ ليس فيه ال، لأن هو يجوز الجمع بين ما فيه ال وال، يجوز الجمع بين ال والإضافة في خمس صور، ليس من ضمنها هذا الأسلوب أنا ابن التارك بشرين، ليس من ضمنها. كما أنه لا يجوز أن أقول الغلام زيد، هل يجوز أن أقول جاء الغلام زيد؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز الجمع بين ال والإضافة إلا في خمس صور، وليس من ضمنها أنا على ابن التارك بشفع. واضح؟ إذن هنا لو جعلناه بدلا فإننا سنكرر العامل، والعامل هنا هو الإضافة. فلو كررنا الإضافة، لو وضعنا الثاني مكان الأول سنقول أنا ابن التارك بشرين، فحينئذ وقعنا في محظور نحوي. ما هو هذا المحظور النحوي؟ جمعنا بين أل والإضافة، وهذه ليست من المسائل التي استثنيت. واضح؟ المثال الثاني نفس الشيء، مثال آخر لنفس القاعدة. قال وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. أيا أخو، أيا حرف نداء، أخوينا منادى، منصوب على نصبه الياء، هو مضاف إلى مضاف إليه. عبد شمس ونوفلا، عبد هذا عطف بيان من إيش؟ من هم أخوينا؟ بين لي من هم أخوينا؟ عبد شمس ونوفلا. إذن عبد عطف بيان من إيش؟ من أخوينا، والمعطوف على المنصوب منصوب على نصب الفتحة ومضاف، وشمس مضاف إليه. ولو فلا معطوف على إيش؟ على عبد، والمعطوف على المنصوب منصوب. عبد شمس اسم رجل ونوفل اسم رجل. طيب الآن لو أردنا أن نضع الثاني مكان الأول، أين عطف البيان؟ عبد شمس ونوفل، هذه كلها عطف بيان، لأن كلها بينت من المقصود به بأخوينا، صح؟ فعبد شمس ونوفل كلها عطف بيان. لو وضعنا هذا العطف البيان مكان الأول، إيش سنقول؟ يعني مكان من هو الأول؟ أخوينا. نضع عبد شمس ونوفل مكان أخوينا، من هو العامل الذي نصب أخوينا؟ النداء، حرف النداء، صح؟ ونحن قلنا القاعدة البدل على نية تكرار العامل. طيب دعونا نكرر العامل ونضع الثاني مكان الأول، ماذا سنقول؟ يا عبد شمس، يا عبد شمس مشت معنا، مشت، لأن المنادى إذا كان مضافا فإنه ينصب. أحسنتي. طيب ونوفلا تمشي؟ هل يجوز أن أقول يا نوفلا؟ هل يجوز أن أقول يا زيدا؟ لا. ماذا يقال؟ يا زيد، يا نوح، يا إبراهيم، صح؟ يا محمد، يا نوفل، ولا يجوز يا نوفل. إذن لو وضعنا الثاني مكان الأول وقلنا إن البدل على نية تكرار العامل وكررنا العامل، ماذا سيحصل؟ سنقع في محظور نحوي، وهو أن نوفل، أن القاعدة في باب النداء أن النداء إذا كان معطوفا وكان بدون أل كما هو الحال في هنا، فإنه يعامل كما يعامل المنادى المستقل، كما تقدم معنا في باب النداء، درسنا هذه المسألة في باب النداء. لو تعاملنا مع عبد شمس معاملة المنادى المستقل، ننادي عبد شمس، إيش نقول؟ يا عبد شمس، هذه مشت معنا. لكن ننادي نوفل، يا نوفل، والشاعر ماذا قال؟ نوفلا. إذن هل يجوز أن نقول بدل؟ ماذا يجب أن نقول؟ عطف بيان. إذن القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان فإنه يجوز أن يعرب بدل كل من كل إلا في مسألة واحدة، إذا امتنع إحلال الثاني محل الأول، فحينئذ لا يجوز. واضح هذا؟ نعم. كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدل كل من كل. إلا إن امتنع وضع الثاني مكان الأول. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى الثالث رقم كم؟ 4. أصل وعطف النسق. عطف النسق يكون بواسطة الحروف بواسطة حروف العطف. بدأ بالواو. الباو والواو هي أم الباب. قال وعطف النسق بالواو. جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر. الواو هذه ماذا تفيد؟ قال أصل لمطلق الجمع. لمطلق الجمع يعني حينما أقول جاء زيد وعمر اشتركا واجتمعا في المجيء، لكن هل زيد قبل عمر؟ ما ندري. عمر قبل زيد ممكن، عمر وزيد جاء معا محتمل. إذن يحتمل كم معنى؟ يحتمل ثلاث معاني. يحتمل كلاهما جاء معا، يحتمل هذا قبل هذا، ويحتمل هذا قبل هذا. الواو هل تفيد شيئا من هذه الثلاثة؟ لا. ماذا تفيد؟ إذن المطلق مطلق الجمع، أي اجتمعا في المجيء. فلما أقول جاء زيد وعمر حصل أمران، اشترك زيد وعمر في المجيء، واشترك زيد وعمر في الإعراب. واضح؟ فاشترك حكما وإعرابا. حكما حكمت على الاثنين بإيش؟ بالمجيء. وإعرابا كلاهما مرفوع. جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت في زيد وعمر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل. إسماعيل معطوف على إبراهيم. طيب، أمثلة في القرآن كثيرة جدا. طيب، ثم قال أصل والفاء. الفاء ماذا تفيد؟ قال للترتيب والتعقيب. إذا قلت جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، هذا فيه ثلاث أمور. أولا اشترك في الفعل في المجيء. ثانيا اشترك في المجيء والإعراب. اشترك في المجيء والإعراب صحيح. وأيضا يفيد أن مجيء عمر جاء بعد زيد. ثالثا أو رابعا يفيد أن هذا المجيء كان مباشرة، لأنه ممكن يجيء بعد زيد لكن بإيش؟ بسنة، صح؟ لكن لما أقول جاء زيد فعمر فيه أمران، ترتيب وتعقيب. ترتيب يعني زيد يعني عمر جاء بعد. تعقيب يعني عقبه مباشرة. واضح؟ تعقيب يعني عقبه يعني بعده مباشرة. لا يوجد إيش؟ لا يوجد فاصل ولا تراخي. واضح هذا؟ ثم ترتيب كل شيء بحسبه. ترتيب كل شيء بحسبه. هذا هو أمثلة. طيب، ثم قال أصل وثم. ثم ماذا تفيد؟ للترتيب والتراخي. يعني عكس ماذا؟ عكس الفاء. جاء زيد ثم عمر، فهذا معناه اشترك في المجيء والإعراب. هذا واحد. ثانيا أن مجيء عمر بعد زيد. ثالثا أن في فترة تراخي بين مجيئهما، ليس إيش؟ ليس مباشرة. أصل وحتى للغاية والتدريج. حتى لها معنيان، تفيد الغاية وتفيد التدريج. ممثل له النحويون بمثال يقولون أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها. فحتى أفادت أولا المشاركة في الحكم والإعراب، في الحكم والإعراب. فكما أن السمكة مأكولة كذلك الرأس مأكول، فحكمنا على اثنين بالأكل، وكذلك اشترك في الإعراب. وأيضا تفيد الغاية والتدريج. فالرأس بالنسبة للسمكة غاية. ما معنى الغاية؟ الغاية هي آخر الشيء، آخر الشيء، هذا معنى الغاية. وأيضا تفيد التدريج. يعني أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، فهو يأكل قليلا قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الرأس. واضح هذا؟ مثال آخر أيضا من أمثلة النحويين، يقولون مات الناس حتى الأنبياء. الأنبياء معطوف على إيش؟ على الناس، معطوف على المرفوع مرفوع، وهذا فيه غاية وفيه تدريج. الموت هل يحصل مرة واحدة؟ هل الناس يموتون كلهم مرة واحدة؟ لا، بالتدريج. ثم الأنبياء بالنسبة للناس هم غاية، يعني لأن الغاية قد تكون غاية في الرفعة وقد تكون غاية في الخسة. غاية في الرفعة، الأنبياء هم أرفع الناس، صح ولا؟ فمع ذلك الموت وصلهم. مات الناس حتى الأنبياء، يعني حتى الأنبياء الذين هم أعظم الناس وصلهم الموت. واضح؟ وقد يكون غاية في الخسة والضعة والدون. مثلا أقول لرجل ضربك الناس حتى الصبيان، يعني الصبيان الذين هم أضعف الناس الذين لا يضربون بقوة، مع ذلك ضربوك. واضح هذا؟ طيب، إذن حتى فيها معنيان، فيها الغاية وفيها ماذا؟ وفيها التدريج. أصل لا للترتيب. زعم الزمخشري وغيره أن حتى تفيد الترتيب، فلما أقول جاء زيد حتى مات الناس حتى الأنبياء، أو مات جاء زيد حتى عمر، فهذا عند الزمخشري يفيد الترتيب، يفيد أن عمر جاء بعد زيد. لكن هذا الكلام رفضه من؟ رفض من شعب، قال أصل لا للترتيب، يعني إن حتى لا تفيد الترتيب. هذا هو الصحيح، أن حتى لا تفيد الترتيب. بدليل أننا نقول مات الناس حتى الأنبياء، هل موت الأنبياء بعد الناس؟ لا، ليس له علاقة. أصل وأو من حروف العطف أو، وهي لماذا تستعمل؟ قال لأحد الشيئين أو الأشياء. نعم، هي تكون لأحد الشيئين. أحد الشيئين مثل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، واحد من هذين الشيئين، إما لبثنا يوما وإما لبثنا بعض يوم. وأحيانا تكون لأحد الأشياء، يعني أكثر من شيء، فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا واحد من أنصار ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، هذا الثاني، أو تحرير رقبة، هذه كم؟ ثلاثة. الكفارة كل هذه الثلاثة أم واحد من هذه الثلاثة؟ واحد من هذه الثلاثة. فهي هنا لأحد الشيئين أم لأحد الأشياء؟ لأحد الأشياء. إذن أو تأتي لأحد الشيئين وتأتي لأحد الأشياء. ماذا تفيد؟ قال مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة. بعد الطلب، إذا جاء طلب فإنها إما أن تفيد التخيير وإما أن تفيد الإباحة. ما الفرق بينهما؟ أن التخيير لا يجوز أن تجمع بينهم، وأما الإباحة يجوز أن تجمع. تعلم النحو أو البلاغة، هذا تخيير أم إباحة؟ إباحة، لأنه يجوز لي الجمع بينهما. وقد وقع بعد الطلب، أين الطلب؟ تعلم. طيب، تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير. لماذا؟ لا يجوز الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. وقد وقع بعد الطلب وهو قوله تزوج. إذا جاء طلب فيحتمل معنيين، إما أن يكون للتخيير وإما أن يكون للإباحة. أما إذا جاء ليس بعد طلب وإنما بعد خبر فإن له معنيين، قال وبعد الخبر الشك أو التشكيك. لو قلت لرجل جاء زيد أو عمر، هنا أنا إيش؟ هنا أنا شاك. من الشاك؟ أنا. يسألني أحد يقول جاء زيد، فأقول له لا أدري جاء زيد أو عمر، يعني واحد منهم لكن لا أدري من هو، أنا شاك. وقد وقع هنا بعد خبر وهو قوله جاء، هذا خبر أم طلب؟ خبر. وقد يكون التشكيك، كيف يكون التشكيك؟ تشكيك من؟ المخاطب. أما أنا فمتأكد، وإنما أردت فقط أن ألبس عليه، أن أبهم عليه، فأقول له ما رأيك، جاء زيد أو عمرو؟ أنا أشككه، وإلا أنا أعرف الجواب. إذن أو تأتي للشك وتأتي للتشكيك. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا إيش؟ شك، هم شاكون لا يعرفون. وأما قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل يشك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم على هدى؟ لا، وإنما قصدوا به تشكيك المشركين في دينهم، يقول لهم نحن وإياكم إما أن نكون على هدى وإما أن نكون على ضلال، لكن نحن بالنسبة لنا متأكدون، لكن قصدوا به تشكيك من؟ المخاطبين وهم المشركون. واضح؟ أصل وأم من حروف العطف أم، ما فائدتها؟ لطلب التعيين، أريد أن تعين لي، أزيد عندك أم عمرو؟ أنا متأكد أنه عندك إيش؟ عندك أحد الشخصين، أنا متأكد أن أحدهما عندك، لكن أريد منك إيش؟ التعيين، عين لواحد منهم. فهذا معنى أم. أم تفيد طلب ماذا؟ طلب التعيين. وتأتي بعد همزة، هذه الهمزة تدخل على أحد المستويين، أزيد، دخلت الهمزة على إيش؟ على زيد. زيد هو أحد الاثنين اللذين أنا استوي عندي، وأنا متأكد أن واحد منهما موجود عندك في البيت، فلذلك أقوم بإدخال الهمزة على واحد من هذه الاثنين، فأدخلته على من؟ على زيد، ولا يحتاج أن أدخله على عمرو، خلاص أدخله على واحد منهما. نعم؟ بالضبط، همزة الاستفهام. إذا أدخل الهمزة على أحد إيش؟ أحد الشخصين اللذين استويا عندي أنهما عندك البيت، ثم أضع في الوسط الشيء الذي لا أشك فيه، ما هو؟ عندك. فالعندية ليس عندي فيها شك، كونه أحد عندك هذا ليس في شك عندي، فأين أضعه؟ في الوسط. واللذين أنا متردد فيهما أضعهما في الطرفين، واحد على اليمين واحد على اليسار، ثم أقول أزيد عندك أم عمرو؟ إيش الجواب يكون؟ هل الجواب يكون بنعم أم بلا؟ أم بالتعيين؟ بالتعيين. بالتعيين. بالتعيين يجيبني ويقول سيد أو عمر. وأم بطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين أصل. وللرد عن الخطأ في الحكم ثلاث أدوات. نعم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه معناها إنذارك وعدم إنذارك سواء. الهمزة هذه قصد بها التسوية، هذه الهمزة تسمى بهمزة التسوية، هكذا اسمها همزة التسوية، لا يقصد بها الاستفهام، وإنما يقصد بها التسوية بين طرفين. سواء علي أقمت أم قعدت، يعني قيامك وقعودك سواء. واضح؟ لا يقصد بها السؤال. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك واحد. واضح؟ هذه تسمى همزة التسوية. هذه أيضا من استعمالات أم. نعم، من استعمالات أم. نعم. هذه هي أم نفسها، أم حرف من حروف العطف، لكن أم على أشكال، يعني نوع آخر، يعني بشكل آخر. أما هذا الذي مثال ذكرنا فهذا فيه استفهام. فهي قد تأتي مع همزة استفهام وقد تأتي مع همزة التسوية. همزة التسوية. نعم. طيب. أصل وللرد عن الخطأ في الحكم. إذا أخطأ إنسان وأردت أن أصحح له فأستطيع أن أستعمل له ثلاث أدوات من حروف العطف للتصحيح. قال لا ولكن و وبل. ثلاث أدوات تستعمل لإيش؟ للتصحيح إيش؟ الخطأ. الخطأ في الحكم. إنسان أخطأ في الحكم، حكم على زيد بالمجيء وهو خطأ، الذي جاء هو عمرو وليس بي ليس بزيد، فأصحح له. مثلا هو ظن أن زيدا جاء، فأنا أقول له جاء عمرو لا لا زيد، ما جاء زيد لكن عمرو. إيش استعملت؟ لكن. ما جاء زيد بل عمرو. إيش استعملت؟ بل. إذا كم أداة؟ ثلاث أدوات تستعمل للرد عن الخطأ في الحكم. إنسان أخطأ وحكم على زيد بالمجيء، صححت له بثلاث طرق، واضح؟ قال وللرد عن الخطأ في الحكم. وللرد عن الخطأ في الحكم من؟ لا بعد إيجاب، لا تأتي بعد الإيجاب، فأقول جاء زيد، جاء عمرو لا زيد. متى جاءت لا؟ بعد إيجاب ولا بعد نفي؟ الإيجاب هو عكس النفي. أين الإيجاب؟ جاء. جاء، لم تستعمل منفية، صح؟ فإذا لا تستعمل بعد الإيجاب. ولكن وبل تستعمل بعد إيش؟ بعد النفي. فأقول ما جاء زيد، ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو. إذا لكن تقع بعد إيش؟ بعد النفي. وبل بعد النفي. ولكن لا لكن بعد النفي، وبل بعد النفي، ولا بعد الإيجاب. قال ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. يعني إن بل تستعمل بطريقتين، تستعمل بعد النفي، تستعمل بعد الإيجاب. بعد النفي مثلنا له، بعد الإيجاب إذا استعملت فإنها تكون لصرف الحكم إلى ما بعدها. يعني لما أقول جاء زيد بل عمرو، هنا استعملته بعد إيش؟ بعد إيجاب. فما معنى قال صرف الحكم إلى ما بعدها؟ يعني نقلت الحكم، ما هو الحكم؟ المجيء، نقلته إلى ما بعد بل. فلما أقول جاء زيد بل عمرو، من الذي جاء؟ عمرو. طيب وزيد جاء ولا ما جاء؟ لا، مسكوت عنه، خلاص نزعنا منه الحكم، فهو في حكم المسكوت عنه، واضح؟ يسمى هذا بالإضراب. أعرضت عن زيد وحكمت عن عمرو بن المجيد، وصار زيد كالمسكوت عنه، لا يحكم عليه بأي شيء، واضح؟ لا يحكم عليه بشيء. وبهذا انتهت حروف العطف. طيب نأخذ البدل ونقف، بدل قصير جدا، نأخذه ونقف إن شاء الله. قال رحمه الله أصل والبدل. البدل هو التابع رقم كم؟ خامس. خامس هو التابع الخامس والأخير. عرف البدل بأنه قال وهو تابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب، وهذا الحكم يشترك فيه كل إيش؟ كل التوابع. تابع مقصود بالحكم، يعني هو الذي قصدنا إيقاع الحكم عليه. فلما أقول جاء الأمير زيد، أنا في الحقيقة أريد أن أقول جاء زيد، فهو الذي أردت أن أحكم عليه بماذا؟ بالمجيء. وإنما جئت بكلمة الأمير لأغراض بلاغية، من باب التمهيد، من باب التشويق، من باب التفاؤل، من باب إيقاع المهابة، من باب يعني لها أغراض بلاغية كثيرة. طيب إذن هو تابع مقصود بالحكم، يعني قصد أن نحكم عليه بالشيء، وليس إذن التابع هو المقصود وليس المتبوع. بلا واسطة، يعني بلا حرف من حروف العطف، يعني لا يوجد مع البدل حرف إيش؟ حرف عطف. وبهذا خرج من؟ عطف النسب. خرج عطف النسب. نعم خرج عطف النصب. ولما قلنا مقصود بالحكم خرجت كل التوابع، لأن في كل التوابع هل التابع مقصود بالحكم أم المتبوع؟ المتبوع. لما في النعت مثلا جاء زيد الكريم، من المقصود بالنحكم عليه بالمجيء؟ زيد وليس الكريم، صح؟ إذن قال وهو ستة، يعني البدل ستة أنواع. في التحفة درسنا كم؟ أربعة، هنا ستة. قال وهو ستة، بدل كل، يعني بدل كل من كل، وهو أن يكون الثاني عين الأول. إن المتقين مفازا حدائق. ما هي المفاز؟ حدائق. ما هي الحدائق؟ مفازا. فحدائق بدل من، بدل كل من كل من إيش؟ من مفازا، وبدل منصوب منصوب، نحو مفازا حدائق، هذا بدل كل من كل. مثاله أيضا جاء الأمير عمر بدل كل من كل من أمير، لأن من هو الأمير؟ عمر. من عمر؟ الأمير، واضح؟ والثاني بدل بعض من كل، قال وبعض، يعني بدل بعض من كل، مثل أكلت الرغيف نصفه بدل بعض من كل من الرغيف، واضح؟ نحو من استطاع، هذا يشير إلى الحديث. هناك طبعا أيضا آية، نعم، في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. يا معشر الشباب، لا لا لا لا، هو يقصد الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله جار مجرور خبر مقدم، على الناس جار مجرور، حج مبتدا مؤخر، فتقدير الآية حج البيت لله ثابت على الناس. طيب، وحج مبتدا وهو مضاف، والبيت مضاف إليه. طيب، من هذه؟ اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي استطاع إليه سبيلا، صح؟ والاسم الموصول لابد له من محل من إعراب، وإنما هو تحرك لأجل التقاء الساكنين. فمن اسم موصول مبني عن السكون في الأصل، تحرك التقاء الساكنين في محل ماذا؟ لأنه في محل رفع. لا، في محل جر. لماذا؟ لأنه بدل من ماذا؟ من الناس. لأن المستطيعين هم بعض من الناس وليس الجميع، صح؟ فمن بدل بعض من إيش؟ من الناس، وبدل مجرور مجرور. إذا نقول من اسم موصول مبني على السكون المقدر لأجل التقاء ساكنين في محل جر بدل من الناس، واضح؟ لأن المعنى ولله على الناس حج البيت المستطيع، يعني والبدل عليه تكرار العمل، كأنه قال ولله على المستطيع، حج البيت لله ثابت على من؟ على المستطيع، على المستطيع وليس على كل الناس. فمن هذه بدل من الناس، ونوعه هل المستطيع هو كل الناس أم بعض من الناس مستطيع؟ لذلك هذا نوعه بدل إيش؟ بدل بعض من كل. وجملة استطاع صلة الموصول لا محل من إعراب. النوع الثالث بدل اشتمال، نحو قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال. عن الشهر جار مجرور، الحرام نعت للشهر، قتال بدل من إيش؟ بدل من الشهر، وبدل مجرور مجرور. هل القتال هو كل الشهر؟ هل هو بدل كل؟ لا، ليس القتال هو عين الشهر وليس الشهر هو عين القتال صح؟ طيب هل القتال هو بعض من الشهر؟ لا، وإنما ما العلاقة بين قتال وبين شهر؟ علاقة اشتمال. يعني إيش يعني اشتمال؟ يعني أن الشهر ألا يشتمل على أحداث؟ نعم، الشهر يشتمل على عدة أحداث، ومن ضمن الأحداث التي يشتمل عليها القتال. واضح؟ فالعلاقة بينهما ليست جزئية، ليست بعضية مثل بعض من كل، ولا كلية مثل كل من كل، وإنما هي علاقة يكون بينهم علاقة وارتباط بأي شيء آخر غير الكلية وغير البعضية. أعجبني زيد علمه، هل علم زيد كل منه؟ لا، بعض؟ لا، وإنما زيد مشتمل على صفات من ضمنها العلم. النوع الرابع والخامس والسادس قال وإضراب وغلط ونسيان، هذه الثلاثة مثالها واحد، نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب القصد، تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. يعني كيف؟ هذه الأنواع الثلاثة من أنواع بدل الأخيرة، وبه نختم الدرس ونختم الباب. لو قال رجل تصدقت بدرهم دينار، تصدقت فعل فاعل، بدرهم جار مجرور، دينار بدل من إيش؟ بدل من درهم، بدل مجرور مجرور. ما نوعه هذا؟ هل هو بدل إضراب أم بدل غلط أم بدل نسيان؟ قال على حسب. إذا كنت أخبرت بأنك تصدقت بدرهم أولا، تمام؟ أردت أن تخبرني بأنك تصدقت بدرهم، فقلت لي تصدقت بدرهم، تمام؟ ثم بعد ذلك خطر ببالك أن تضيف إضافة جديدة، فقلت دينار، يعني وأيضا تصدقت بدينار. طيب، فهذا يسمى ببدل الإضراب. أنت لم تخطئ حينما قلت تصدقت بدرهم، لكن أردت أن تصرف انتباهي عن الدرهم وأن تضيف معلومة جديدة وتقول أنك تصدقت بإيش؟ بدينار، فصار الدرهم مضرب عنه، أعرفت عنه. واضح هذا؟ نعم. فكلاهما صحيح أم خطأ؟ صحيح. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فأقول تصدقت بدرهم ثم خطر بالي أن أقول أيضا دينار، فقلت ديناري. هذا يسمى بدل إيش؟ إضراب. بدل إضراب. وإذا كنت قد أردت أن تخبرني بأنك تصدقت بالدينار وليس بإيش؟ بالدرهم، ولكن حصل سبق لسان، سبق لسانك بالخطأ إلى الدرهم، فقلت لي تصدقت بدرهم، ثم اتضح لك أنه خطأ سبق لسان، فصححته، ماذا قلت؟ دينار. فهذا ماذا يسمى؟ بدل غلط، بدل الغلط. واضح؟ الصورة الثالثة أن تكون أردت أن تخبر بأنك تصدقت بالدرهم، أردت أن تخبر بهذا أنك تصدقت بالدرهم، فقلت تصدقت بدرهمي، فلما نطقت به لم يسبق لسانك، أنت اخترته عمدا، فقلت صدقت بدرهمي، ثم لما نطقت به تبين لك أنك أخطأت، يعني نظرت في يدك فوجدت أنه ليس بدرهم بل هو إيش؟ بل هو دينار، فأردت أن تصحح هذا فقلت تصدقت بدرهم دينار، فهذا يسمى بدل النسيان. وللتفريق بين بدل الغلط وبين بدل النسيان يقول المصنف أن بدل الغلط يكون في اللسان، يعني هو سبق إيش؟ سبق لسان، وإلا الذي في قلبك خلاف ما نطقت به في لسانك. فهذا يقال له بدل بدل غرض. وأما بدل النسيان فالغلط يكون ليس من اللسان وإنما من العقيدة، أنت اعتقدت خطأ، فأين يكون الخطأ؟ في القلب. إذا كان الخطأ في اللسان فهذا يقال له بدل غلط، وإذا كان الخطأ في القلب هذا يقال له بدل نسيان، لأن النسيان محله القلب. واضح؟ فصارت الأقسام ثلاثة، فثلاثة مع الثلاثة السابقة هذه ستة، صارت أنواع البدل ستة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب البدل. نقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.